تعال نقول له مر بيا ولقاني، وزمن الحب زمان، وهبني خلاص مش على حساب حاجة حلوة فينا، لكن على حساب دمه وعلى حساب اسمه. مش حابب أقول نقف ونسبح الرب وإحنا واقفين، بس إحنا عايزين الرب ياخد المجد على مستوى اسمه، على مستوى اسمه العظيم. أمين أمين. وهبني خلاص